الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بلغنا إلى أبواب الكسوف في المجلس السابق، وهو المجلس 25. ولما كنا وإياكم في أواخر شهر ذي القعدة، فهذه الليلة ليلة 24 منه حسب التقويم، وليلة 23 حسب الرؤية، فإن من المناسب تدارس كتاب الحج. وها هي وفود الحجيج قد يممت وأممت تجاه بيت الله الحرام، والحديث في وقت مناسبته له أهميته وتأكده. فنتوجه إلى كتاب الحج ونأخذ ما تيسر منه، لأن القرطبي هنا لخص فيه أحاديث كثيرة، ثم نرجع بعد ذلك إلى مواصلة ما في أبواب الكسوف بترتيبها. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قبل المواسم يستذكر ويسترجع محفوظه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بهذه المناسبات. في قرب الحج يقرؤون في البلوغ في كتاب الحج، في البخاري في كتاب الحج، وفي مسلم في السنن، في الاستسقاء مثله، العيدين كذلك، الكسوف والخسوف. والحديث إذا جاء ذكره عند موجبه في زمانه أو مكانه أو حاله فهو أدعى للتصور وأدعى للعمل به، لقرب العهد به تفقها وتعلما واستدلالا. وما يتعلق بكتاب الحج أظنه في صفحة 683. فسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. كتاب الحج، باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لا يجد النعلين، يعني المحرم. في هذا التبويب وما بعده القرطبي وأبو العباس رحمه الله في تلخيصه جعل كتاب الحج على 63 بابا، وهذا من براعته في التصنيف والتبويب رحمه الله، فهو يتبارى مع النووي رحمهم الله في هذا التبويب. فذكر في أول باب ما ترجم عليه بقوله باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وذكر فيه هذه الأحاديث، ومنها حديث ابن عمر وهو في الصحيحين. كان حديث عبد الله بن عمر في المدينة، إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسائل إما أنه ابن عمر أو غيره، قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ سأل عن اللباس الذي يلبسه المحرم، فجاء الجواب النبوي البارع البديع بالذي لا يلبسه المحرم صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه لا يلبس القمص جمع قميص، ولا السراويلات جمع سروال، ولا البرانس وهي ما يشبه لباس أخواننا في المغرب العربي حيث غطاء الرأس متصل بالقميص، ولا العمائم جمع عمامة، ولا ثوبا مسه ورس وهو طيب برائحته، ولا زعفران وهو طيب بلونه، ولا تنتقب المحرمة وهو النقاب الذي يظهر عينيها سواء سمي نقابا أو برقعا أو لثاما، معناها تغطي وجهها في حضرة الرجال الأجانب. حديث عائشة رضي الله عنها كنا إذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفته. ولا تلبس المرأة القفازين وهما غطاء اليدين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ساقه بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: ومن لم يجد السراويل من لم يجد الإزار فليلبس السراويل والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. وحديث ابن عباس هذا كان في حجة الوداع، كان في يوم عرفة، فذكر عليه الصلاة والسلام لبس السراويل مع أنها مخيط، رخصها لمن لم يجد الإزار، إما لأنه فقير لا يجده أو لأنه فقده، غني وفقده وقتئذ. وذكر في الخفين أمرا يغاير ما جاء في حديث ابن عمر، وهو أنه لم يذكر فيهما قطعا، وهذان اللفظان يسميان عند العلماء باللفظان اللذان ظاهرهما التعارض. وش العمل فيهما؟ هل الترجيح أو الجمع بين الروايات؟ ذكرنا غير مرة أن مسالك أهل التحقيق هي في الجمع بين الروايات، فإن تعذر الجمع صير إلى إيش؟ الترجيح. وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انفرد به مسلم في الصحيح. فقيل بالنسخ، وهذا مذهب الجمهور، أن حديث عبد الله بن عباس ناسخ في القطع الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يميل إلى هذا، إلى القول بالنسخ. القول الثاني وهو قول جيد من حيث النظر والاعتبار، حملوا حديث عبد الله بن عمر على الأفضلية، وحديث عبد الله بن عباس على الجواز. ففي حديث ابن عمر الأفضل القطع، وفي حديث ابن عباس يجوز ألا يقطع لما في القطع من الإتلاف. وهذا العمل جمعا بين الأحاديث بعدم إهمال أحدها، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم. طيب، هذا اللباس وين ذكر الطيب في الحديثين؟ هل جاء للطيب ذكر؟ نعم، في حديث ابن عمر: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فالورس طيب في الرائحة، والزعفران طيب في اللون، وهذا يعني منع المحرم والمحرمة من تطيب ثيابهم، ثياب الإحرام، سواء طيبوها قبل الإحرام أو طيبوها بعده. فإن طيب المحرم ثياب إحرامه قبل إحرامه أو بعدها وجب عليه غسل هذا الطيب. فإن كان التطيب بعد الإحرام فيجب عليه مع الغسل الفدية، فدية الأذى على التخيير بين نسكشات أو سبع بدنة أو إطعام ست مساكين في مساكين في مكة أو صيام ثلاثة أيام. والطيب سنة للمحرم من الرجال، يتطيب في بدنه لا في ملابس وثياب إحرامه. فإن طيب ملابس الإحرام إما يغسلها وإما يبدلها. والطيب ممنوع حتى على المرأة، حتى على المرأة. والمتأمل في محظورات الإحرام وهي تسعة في حق الرجال، سبعة في حق النساء، وهي على التفصيل: تغطية الرأس ولبس المخيط وقص الشعر، تقليم الأظافر، ومس الطي و ومس الطيب، والخطبة وعقد النكاح، والمباشرة دون الفرج فينزل، والجماع، وقتل الصيد البري المتوحش، وتغطية الرأس في حق الرجال. هذه التسعة هي المحظورات على جهة الإجمال. ومن تأمل في المحظورات يجد أنها مباحات، كما أن الأكل والشرب والجماع في أصله في للصائم من المباحات، لكن منع منها الصائم من المباحات، ومنع المحرم من هذه المباحات تهذيبا وتعبدا له على مناسك الله جل وعلا في عبادته. نعم. وعن يعلى بن أمية وقال لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل أو حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه فيه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة متمضق بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ أو بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وقد رواه من طرق ولم يذكر في شيء منها ثلاث مرات. وفي رواية: فقال السائل: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ فقال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا حديث عظيم، حديث يعلى ابن أمية، وهو في الصحيحين، وهو ذو دلالات عظيمة تدل على فقه المناسك وعلى يسر وسماحة هذه الشريعة. فإن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجعرانة، والجعرانة لها نطقان: الجعرانة والجعرانة بالتخفيف وبالتشديد، وهي حد الحرم من جهة الشرق من جهة عين شمس، ويبعد هذا الحد حد الحرم من جهة الشرق في الجعرانة أو الجعرانة يبعد هذا الحد عن الكعبة 16 كيلا. وميقات أهل العراق ذات عرق سمى الآن الضريبة يمر بالجعرانة، وإحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بالعمرة كان بعد غزوة حنين بعدما قسم غنائمها. قال يعلى: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي بالجعرانة أو بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، إذن كان الوقت حارا لأن عمرة الجعرانة في السنة الثامنة وحجته في السنة العاشرة، بينهما سنتان وكلاهما وقعتا في الحر مثل زماننا هذا. معه فيه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاء نبينا صلى الله عليه وسلم رجل عليه جبة. وش هي الجبة؟ هي الفروة. الجبة أقرب ما يناسبها في ملابسنا الآن الفروة، ولا يلزم أن تكون ثقيلة، وإنما لها أطراف، لها أيدي وضيقة أيديها، وتلبس لبسا فيحتاج لأن يغطي لابسها رأسه حال لبسها. الفروة عندنا مفتوحة من الوسط، الجبة غير مفتوحة، مثل اللباس اللي يلبسه إخواننا أهل تونس وأهل الجزائر فوق ثيابهم. متمضخ بطيب، أي أن الطيب كثير فيه. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ وقع في كم محظور يا أخواني؟ في محظورين: لبس الجبة وهي مخيط، والجبة من أسمائها القباء، وهو متطيب. الفضل الثاني الطيب. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ساعة، يعني صعد فيه النظر، يعني ركز فيه النظر وصوبه إليه، فعرفوا أنه يوحى إليه، عرفوا أنه يوحى إليه. مثل واحد منكم ينظر في الشيء ما يقصد النظر فيه، لكنه طاقه الهوجاس والتفكير. قال: فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، لأنه تحت هذا الثوب. قال: فجاء يعلى فأدخل رأسه تحت الثوب، لأن الثوب خاص على النبي، وإنما على النبي ومن معه منهم عمر. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، يغط يعني يشخر يشهق، ثم سري عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا شدة الوحي عليه. ثم قال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ وفي الحديث دليل على أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام ليس من تلقاء نفسه، بل هو من وحي ربه إليه، ليس من تلقاء نفسه بل هو من وحي الله إليه، وهذا من دلائل أن السنة القرآن كلاهما وحي من الرحمن. قال: فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. ليش قال ثلاث مرات؟ ليتأكد من زوال الطيب في أصله وفي لونه. قال: وأما الجبة فانزعها، ولا يتأتى نزعها إلا من جهة إيش؟ الرأس، ففيها تغطية للرأس. قال: واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، أي من تجردك من الثياب والمخيط. وفي رواية قال السائل إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متمضخ بالخلوق، هذا نوع من أنواع الطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فدل على أن الإحرام معروف عند العرب بنزع الثياب وترك الطيب، وهذا مشهور مما بقي عندهم من دين إبراهيم. وكان الآفاقي من غير أهل مكة إذا جاء حاجا أو معتمرا لم يحرم بثياب عصى الله فيها، فإن وجد أحدا من أهل مكة يعيره من ثيابه وإلا طاف بالبيت عريانا رجلا كان أو امرأة. وكانوا يطوفون عراة بالليل، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدعة الجاهلية. ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع، فقال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. دل على أن التطيب محظور، وأن لبس الثياب المفصلة على البدن أيا كان نوعها محظور ممنوع على المحرم، ودل على أن تغطية الرأس كذلك، ودل على أن من فعل هذه المحظورات جاهلا ومثله يجهل أن لا يؤاخذ إلا بترك هذا المحظور، لا يؤاخذ بماذا؟ بالكفارة ولا بالإثم. ومذهب الجمهور أن هذا المحظور إذا فعله فإنه يجب عليه الكفارة دون الإثم إذا فعله جاهلا، والحديث حجة عليهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والجهل ضرب من ضروب الخطأ. قال الله جل وعلا قد فعلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا حديث يعلى حديث عظيم مفيد في أن المحظور إذا فعله الإنسان جاهلا لا يؤاخذ عليه. وفي مذهب الحنابلة أن المحظور نوعان، محظور حصل معه إتلاف ففيه الكفارة ولو وقع من جهل، ومحظور لم يقع فيه الإتلاف فلا كفارة فيه. والحديث عام، ولهذا يقول الناظم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم. باب المواقيت في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهم، ولكل آث أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن ابن عمر نحوه. وعن أبي الزبير رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. من فقه القرطبي رحمه الله ترجم عليه باب المواقيت في الحج والعمرة، وهذه هي المواقيت المكانية، ويسبق الحج ويتميز عن العمرة بالميقات الزماني. والعمرة لا ميقات زماني لها، والحج له ميقات زماني نوه الله عنه في آية آيات الحج من سورة البقرة في أول سياق آية الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن طلع عليه فجر يوم النحر وأحرم بالحج لم ينعقد حجا. ليه؟ لأنه أحرم في غير ميقاته الزمان وقد فاته الوقوف بعرفة، فلا يبقى محرما حتى العام القادم. ولهذا إذا أحرم بالحج قالوا يتحلل بماذا؟ بعمراه، لهيبة الإحرام. ولو أحرم بالحج في العشر الأواخر من رمضان لم ينعقد حجا، لأنه أحرم في غير زمانه ويتحلل كذلك بعمره. المواقيت المكانية هي قبل ذلك أشهر الحج عند الجمهور شوال وذو القعدة وإيش وذي الحجة وعشر من ذي الحجة. المالكية وغيرهم يرون أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. والمسألة فيها بعد آخر، فإن المالكية رحمهم الله لا يجيزون أن يحرم بالحج يوم النحر، ولكن جعلوا ذي الحجة كله من أشهر الحج، لأن آخر حد لطواف الإفاضة على الصحيح هو شهر ذي الحجة، فهو وقته موسع وهو ركن الحج. والصحيح أن أشهر الحج هي شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد أطال على هذه المسألة الشيخ الأمين رحمه الله الشنقيطي في أضواء البيان مقاعدا ومدللا. طيب، المواقيت المكانية كم هي على التفصيل وكم هي على الإجمال؟ على التفصيل 7 وعلى الإجمال 5. وفيها حديث ابن عباس وجابر وبنحوه حديث ابن عمر، وعند أهل السنن حديث عائشة رضي الله عنها كما أورد ذلك الحافظ في البلوغ وابن عبد الهادي في المحرر. طيب، هذه المواقيت لماذا جعلت؟ لمريد النسك حجا أو عمرة. والله أعلم أنها تعظيم للبيت لحرم الله، وتعظيم للنسك، فيتهيأ ظاهرا كما يتهيأ باطنا للدخول فيه. وهذه المواقيت كلها أودية، ليس فيها جبل، سأشير إليها بعض التفصيل. وكونها أودية دلالة على بقاء هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان، فما دام ينزل من السماء مطر ويجري به واد أو نهر فلا تتغير معالم هذا الدين. لو كانت هذه المواقيت جبال فإن الجبال تتغير في آخر الزمان كما ترونها الآن، وهذا من لطف الله بنا ومن كمال شرع الله عز وجل فينا. أبعد المواقيت ذو الحليفة، وسمي بذو الحليفة لأنه تحالفت فيه قبيلتان أو أكثر من قبائل العرب البائدة. وذو الحليفة هو وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة فيحاذيها غربا ثم يتجه شمالا إلى أن يصب مع ما يلتقي معه مع الأودية في البحر في واد يسمى الآن بوادي الحمض، يصب شمالي أملج. وهذا الوادي في وسط الجبال، جبال تهامة، حد بين قبيلتين، فضفته الشمالية لبلي وضفته الجنوبية لجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: أحرم من هذا الوادي المبارك. ويبعد ويسمى الآن بأبيار علي، نسبة إلى علي بن دينار أمير من الأمراء الصلحاء في شرق السودان في كردفان، وكان من أهل اليسار، وقد حج ورأى حاجات الناس إلى الماء فحفر آبارا كثيرة في هذا الوادي فسميت بأبيار علي. وليس علي هنا هو علي بن أبي طالب كما تزعم الرافضة أن عليا قاتل في هذه الآبار الجن. وإلى عهد ليس بالبعيد، أنا أذكر ذلك، يتنزهنا في أبيار علي نجد الأبيار في ضفتي الوادي، وبعض الناس ملقوف وأنا منهم، تعديتها 36 دليل ولم أستوعب. خرجنا إليها في رحلة مع المدرسة الابتدائية وعديناها 36 بير، منها ما هو مطوي بالحجارة ومنها ما طوي بعد ذلك بجدران الإسمنت. وعلي بن دينار هذا الأمير الموفق حفر هذه الآبار ليغتسل منها العمار والحجاج عند إحرامهم، وهو أبعد المواقيت عن مكة، تبعد عنها 400 كيلو 10 مراحل، فهو ميقات لأهل المدينة ولمن جاء من أي جهات للمدينة يحرم منها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم. الميقات الثاني ميقات الجحفاء، والجحفة لمن؟ لأهل الشام، وليس المراد بالشام القطر وإنما المراد بالشام الجهة. فما كان عن يسار الكعبة يسمى شأما لمن هو واقف في بابها مستقبل المشرق، وما كان عن يمينها يسمى يمن. وفيها علم من أعلام النبوة أن بلاد الشام والعراق واليمن سيأتي منها الحجاج ويدخلون في دين الله عز وجل، قال ذلك قبل أن تفتح تلك البلدة. وميقات الجحفة وادي، وادي الجحفة يصب من هضاب من حرار بني سليم إلى البحر، و صاروا يحرمون دونه من رابغ احتياطا. ويبعد هذا الميقات ميقات الجحفة لمن يأتي من الشام، مصر، شمال أفريقيا، أوروبا، جمهوريات القطب الشمالي، يحرمون من هذا الميقات الذي يبعد عن الكعبة 4 مراحل 160 كيلا أو نحوها. ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم يلملم، وهو واد أفيح يصب من الجبال في جنوبي الطائف، ويسمى بالسعدية لقرية أنشئت على ضفته الجنوبية، تسمى بالسعدية. وهذه القرية وما حولها أكثر من ينزلها الآن الأشراف، لهم فيها المزارع. وهذا الميقات ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم من شرقي أفريقيا، أو من جاء من جهة البحر بحر العرب والمحيط وجنوب البحر الأحمر، يحرمون من يلملم أو إذا حاذوا يلملم، ويبعد عن الحرم 3 مراحل تقريبا 110 كيلومترات. الميقات الرابع ميقات أهل نجد، وهي نجد الحجاز، وميقاتهم قرن المنازل، ويسمى الآن بالسيل الكبير، وأوله أعلاه في الجبل وادي محرم، فإنه لما تتبع السيل الكبير في مسائله وإذا أوسعها وادي محرم احتاج إليه لما شق الطريق الذي ينزل إلى مكة من الهدى من جبل الكر أو جبل كرى. وقرن المنازل أو قرن الثعالب وهو السيل الكبير أو وادي المحرم يبعد عن الحرم مرحلتان، ميقات لأهل نجد ومن جاء من جهته. وقف في حديث جابر حديث من رواية أبي الزبير عن جابر وقتل أهل العراق ذات عرق. وهذا الميقات يسمى الآن بالضريبة، وقد أهمل سنين عديدة لما كانت الطرق لا تمر به، أي الطرق المعبدة، والآن سيمر به الطريق الذي ينشأ الآن من القصيم باتجاه مكة، سيمر بميقات ذات عرق، وعرق جبل صغير في ضفة واديه. ولما مصر المصران الكوفة والبصرة جاء أهلهما إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولم يعلم بالحديث، قالوا يا أمير المؤمنين إن قرنا، أي قرن المنازل، جور عن طريقنا، رحنا لم متعبنا. فقال رضي الله عنه انظروا حذاءها من طريقكم، أي ما يحاذيها ويسامتها. فنظروا فإذا هي ذات عرق، قال أحرموا منها. فوافق اجتهاد عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ففرح عمر بذلك فرحا عظيما. وفيه أن الحكم قد يخفى على بعض الصحابة لكن لا يخفى على مجموعهم، لأنهم نقلة هذا العلم وهم نقلة هذه الشريعة لمن بعدهم. ولا غرو، فإن عمر رضي الله عنه وافق القرآن في مواضع، قد جمعها جمعا لطيفا السيوطي في رسالته الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن والسنة والأثر لأمير المؤمنين أبي حفص عمر، شرحها شيخنا الشيخ عبد الفتاح حسين راوه من أهل فطاني ومن علماء الحرم رحمه الله، كان شيخا فرضيا شافعيا. لا إله إلا الله. الميقات هذه كم المواقيت؟ خمسة. الميقات وميقات ذات عرق يبعد عن الحرم 80 كيلا، 80 كيلا. الميقات السادس من كان دون المواقيت كأهل جدة وأهل الجموم والكامل وعسفان وغران والزيمة، من يحرمون؟ من حيث أنشأوا، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الميقات السادس ميقات أهل مكة، أو السابع، الميقات السابع ميقات أهل مكة. ولأهل مكة ميقاتان، فميقاتهم في الحج من أين؟ من بيوتهم، وميقاتهم في العمرة من الحل. دليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه، مع أن خروجها التنعيم فيه مشقة وتعب، لكن أمرها في العمرة أن تحرم منه. وفي مذهب الحنابلة رحمهم الله أن العمرة لا تجب على أهل مكة، العمرة غير واجبة على أهل مكة. تنبيه، أهل جدة منين يحرمون للحج والعمرة؟ من حيث أنشأوا، من بيوتهم. اشتهر عند أهل جدة أنهم يحرمون من محطة الرحيل، وهي أول وأشهر محطة للخارج من جدة يريد مكة في أول الطريق السريع لاكتمال خدماتها. وهذا غلط، هذا غلط، هذا إحداث ميقات لم يشرعه لنا ويوقته لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن يأتي من شمال جدة من جهة ذهبان، العمراني بيصل ذهبان أو أبحر، بينه وبين محطة الرحيلي 10 كيلومترات، بينه وبينها 10 كيلومترات، فهذا لم يحرم من حيث أنشأ كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة لأهل جدة ومن ذهب إلى جدة لا يريد النسك ثم أنشأه هناك أنه يحرم من أين؟ من حيث أنشأ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دون هذه المواقيت من حيث أنشأ. تنبيه الثاني، جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، ليست ميقاتا ثامنا، وهذه وقع فيها الخلف الكبير والخلاف الكثير لما وضع فيها المطاف، وكان أكثر من يأتي مكة حاجا أو معتمرا أو مجاورا ينزل في مطار جدة، وقد ارتفع هذا الخلاف بما صدر من قرار هيئة كبار العلماء بالإجماع على أن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها. المسألة الثالثة وهي مهمة تدل على سعة الشريعة وتولدها وتجددها، أنه لو جاء الناس وفتحوا طريقا غير الطرق التي تمر بهذه المواقيت فإنهم يحرمون إذا حاذوها. فطريق الساحل الذي يمر بالليث، طريق السريع يصل لليمن، نين يحرم أهله؟ ما هو بلازم يدخلون إلى وادي محرم، بل إذا حاذوه، إذا حاذوه أحرموا. ولهذا من لوحة المحاذاة إلى الميقات المبني 30 كيلو، ما يلزمون بالدخول إليه. وكذلك من جاء من طريق الجو أو البحر فإنه يحرم إذا حاذ الميقات الذي في جهته، حاذاه إذا كان في طريق البر والبحر، أو سامته إذا كان في الطائرة. وللحنفية اختيار مبني على أصل عندهم أن العبرة بالقرار لا بالهوى، فأصل الحنفية العبرة بإيش؟ بالقرار. ولهذا كان شيخنا الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله يقول إن جدة ميقات لمن لم يمر بالميقات إذا جاء من جهة الجو، لأن أول أرض ينزل إليها بعد الجو جدة، فهذا هو الأصل الذي بنى عليه الحنفية وهذا القول. والصحيح وهو المفتى به أن الإحرام يكون دون جدة بحسب الوقت، بحسب الجهة التي يمر بها، إذا سامت الميقات الذي مر عليه أو حاذاه. نعم. تنبيه أخير وهي المسألة الرابعة، تكلف بعض الإخوة فأجروا مسوحات جيولوجية وجغرافية بالخرائط وبالجوجل وباللوكيشن، والشريعة لا تحتاج إلى هذا، ما جاءت المواقيت على أنها سنتيمتر، وإنما جاءت المواقيت على جهة التقريب مما يناسب الجميع، المتعلم والجاهل، القريب والبعيد. وهذا السحب بالمسطرة وبالخرائط تكلف، تكلف لم نكلفه في هذه الشريعة. ومثله ما يقال فيما يتعلق باستخدام الحساب المحض في دخول الأهلة وخروجها، تكلف. والله جل وعلا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بما أمر به المؤمنين فقال وما أنا من المتكلفين. نعم. سم أي مسألة الإحرام قبل الميقات جاء فيها آثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنه يستحب أن يحرم قبل الميقات بمدة أو بمسافة، لكن هذا القول لم يتابع عليه بل أنكره جمهور الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتها أي حددها جوز العلماء الإحرام قبلها بمدة يسيرة، خصوصا من يأتي سريعا وسائل السفر الآن سرعة الطائرات، يجيك من القطار السريع والبواخر السريعة، فلا بأس أن يحرم قبلها مراعاة للمدة لا للمسافة. فمثلا أحرم قبل جدة ب20 دقيقة، 20 دقيقة في مسيرة الطيارة كم؟ قد تكون 150 كيلو، فلوحظ فيها وشو؟ المدة لا المسافة لسرعة الوسيلة التي تقطعها. فتسامحوا بهذا. نعم يجوز أن يتهيأ في بلده بعد أو قرب، يتجرد من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام، يتطيب ويكون مستعدا إذا حاد الميقات يحرم. هذا يجوز، ولا يعد لبس ملابس الإحرام إحراما كما يشتهر ذلك عند العوام، يقول أحرمت يعني لبست ملابس الإحرام. لا، الإحرام هو نية الدخول بالنسك. المسائل فيها متولدة، ومنها وهي تشكل على فهم بعض الناس حتى بعض طلاب العلم، في من تهيأ للإحرام لبس ملابسه وتطيب وجلس على كرسي الطائرة أو كرسي القطار، ومن التعب نام حتى نزلت الطائرة في جدة، وش نقول فيه؟ نرجع للميقات يحرم؟ نقول لا، النية في قلبه قبل أن ينام، ولا لا؟ إنما الذي فاته التلبية. التلبية في نفسها سنة، والركن ما هو؟ النية في عقد القلب. فهذا الذي تهيأ للإحرام وتجهز له ينتظر متى يعلن عن محلة الميقات فيلبي، هذا في حقيقته ناوي للإحرام، وبالتالي إنما الذي فاته ماذا؟ فاته التلبية في المحاذاة. أي حتى لو ما إذا ما أعلنه متهيئ يعتبر ناوي حالة مروره على الميقات وهو ناوي دخوله النسك. فالتلبية يا أخواني ليست هي الإحرام، وإنما هي دليل عليه. نعم. أي أهل البحر ذكر الفقهاء أنه من يأتي من سواكن فإنه يحرم قبل نزوله في فرضة ميناء جدة، كما يقال الآن إذا دخل المياه الإقليمية. أي نعم، لأن جدة نفسها داخل المواقيت، وجدة من أقوى ما يدل على أنها ليست ميقاتا بذاتها لغير أهلها أن جدة مصرت، أي جعلت مصرا في عهد أمير المؤمنين عثمان في عهد الخليفة الراشد رضي الله عنه، وفيه الصحابة متوافرون ثم التابعون بعدهم ثم تابعوهم، ولم يقل أحد منهم إن جدة ميقات لغير أهلها. نعم. سم أي من أتى إلى جدة وعنده النيتان، نية العمرة ونية التمشي والتبطح أو العمل أو العرس أو الزيارة أو التبضع، أي نعم، فهذا عنده النيتان، القول الأظهر أنه يحرم من الميقات. إن بغى يحرم قبل ما يطب جدة، ولا إذا خلص من شغله من جدة رجع للميقات وأحرم منه، لأن صاحب النيتين يصدق عليه أنه مر الميقات مريدا للنسك. حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن إيش أراد، فأناطها بالإرادة، وهذا عنده الإرادة ضعفت أو قوية. نعم. في شيء يا الأخوان؟ الميقات. سم الميقات يرجع للحنيفي لأنها الحايل، لأنها الحايل. إنها الحائل يرجع الميقات المدينة للحليفة، والذي يأتي من تبوك ولا من الجوف فإنه يرجع إلى ميقات الجحفة، يرجع إلى ميقات الجحفة إذا نزل في جدة. نعم نعم. فإن ذهب أهل حائل لم يمروا المدينة، ذهبوا عن طريق الطائف، حكمهم حكم ميقات أهل الطائف. نعم. سم إذا لبست المرأة النقاب الذي هو طبقتان، طبقة نقاب وفوقه طبقة رقيقة، وهذا كان موجود أول ما بدأ النقاب كثير قبل ما ينزعون الطبقة الرقيقة، الظاهر أنهما شيء واحد وهو نقاب. فانقلبت النقاب فجعلت عليه سافلة، غطت وجهها ولم يصدق عليه نقاب، لم يصدق عليه نقاب. نعم. لبيه. ها اي لا لا، ما يقال بدعوى عموم البلوى فيما نهى عنه ربنا ونهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، المخدرات والمسكرات والدخان وحلق اللحى عمت به البلوى، يحل الله ما يحل، فهذا مما ينهى عنه، تنهى المرأة عن النقاب، وإذا لبسته أثمت وعليها الفدية، ولا مجاملة في هذه المسائل. أي الشيطان، الشيطان يغري ويغوي، الله يعيدنا منه. نعم. حسن الله إليكم. باب الإحرام والتلبية. ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة أو بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائما عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. وعنه رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد إلا شريكا هو لك. لا أظنها قد يعني يكفي يكفي، كما النار تقول إذا وضع الرحمن فيها قدمه: قد أو قطني أو قطن يعني حسبي يكفي. إذا لبى المشركون قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال: يكفي، أوقفوا عندها، فيقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. نعم. التلبية هي إهلال بالتوحيد. في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، ولما علت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. ما التوحيد؟ هي التلبية، لبيك اللهم لبيك، أصلها لبيك يا الله، عرف حرف النداء وأبدل في آخر لفظ الجلالة ميما، أي نقيم يا ربنا على عبادتك إقامة من بعد إقامة، نجيب نداء خليلك إبراهيم إجابة من بعد إجابة، نلزم هذا التوحيد والعمل لزوما لا نتخلى عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، وهذا ال بالاستغراق، لك والملك، أي والملك لك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون في التلبيات ويسمعهم نبينا ويقرهم، فإن عمر رضي الله عنه يزيد: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء، هذا على القصر، وعلى المد: والرغباء إليك والعمل. وابن عمر يزيد: لبيك لبيك. وابن مسعود ومعاذ وغيرهم يزيدون: لبيك إله الحق لبيك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كلها تدور على تعظيم الله بتوحيده. وفي صحيح البخاري، بل في الصحيحين، من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، اللهم صل وسلم عليه. متى تسن التلبية ويسن قطعها؟ المشركون يلبون حول البيت وهم يطوفون، وهذا مما خالفهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما خالفهم في التلبية، فإنهم إذا قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال: قد يكفي، وقفوا عندها، لكنهم تدعوا: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. التلبية مشروعة ومستحبة عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، من مشعر الإحرام إلى أن يصل إلى مكة، فيقف يقطع التلبية، ثم إذا خرج من مكة محرما إلى منى يلبي، فإذا وصل منى وقف عنها، فلا يلبي في منى في الليل وفي النهار. لم يحفظ هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام مع توارد الصحابة لنقل ذلك. فلما خرج من منى يمشي إلى عرفة لبى، فلما قر في عرفة لم يلبي، ثم لما نفر من عرفة إلى مزدلفة لبى، فلما بات وقر في المزدلفة لم يلبي، ولما دفع من المزدلفة إلى منى لبى حتى بلغ الجمرة، فانتقل من ذكر التلبية إلى ذكر آخر وهو التكبير، كما أنه لما دخل البيت قطع التلبية وبدأ بالطواف، وليس في طوافه تلبية كما كان المشركون يفعلون. هذه هي السنة المحفوظة في تلبياته عليه الصلاة والسلام. ما يذكره الفقهاء أو متأخروهم: يكبر إذا علا نشزا أو هبط منهبطا أو واديا أو لقي ركبا أو وقع في محظور جاهلا أو مخطئا أو فرغ من صلاته أو انشغل في فضول الكلام يلبي، هذا اجتهاد لا يسعفه الدليل رحمك الله. نعم. الاجتهاد إذا اجتهد بها بالزيادات التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فأقرهم عليها، إقرار النبي عليها رفع. نعم. وقوله كان دلالة على إيش؟ الاستمرار. كان ملازم هذه التلبية لأنها أفضل الصيام، لأنها بالتوحيد. طيب، في حديث ابن عمر أنه صلى ركعتين، هل للإحرام ركعتان؟ الجواب لا، والركعتان اللتان صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر في الميقات، ولهذا يستحب الإحرام إثر فريضة، فإن لم تكن فريضة فنافلة لا علاقة لها بالإحرام، كركعتي الضحى أو نحوها، وليس الإحرام ركعتان مخصوصتان به. نعم، يقطعها إذا اشتغل بعبادة أخرى كالطواف كالرمي كالمكث، خلاص يقطع التلبية. نعم شيخ، ما ذكر تقطع التلبية إذا رأيت الكعبة، هل عليه دليل؟ لا، لا دليل عليه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى الكعبة ولم يقطع التلبية، إنما اضطبع فبدأ بطوافه، فشروعه بالطواف قطع للتلبية. نعم سم، وش فيه؟ كلهم بالنسبة للبدء بالإحرام، لأن الحاج له طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا، فإن لم يذهب إلى الطواف وذهب مباشرة إلى منى يلبي حتى ينزل في منى. نعم أحسن الله إليك. باب بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. وفي رواية: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. طيب، قوله تكذبون فيها على لغة أهل مكة، فإن الكذب عندهم هو الخطأ، أي تخطئون فيها، لأنه ذكر ما رأى. وقد جاءت الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في ثلاثة مواضع: عقب ما صلى، وعند الشجرة لما وضع رجله في الغرز فقامت به راحلته، والثالثة لما علا على البيدة كما جاء في حديث جابر. وكرر إهلاله في المواضع الثلاثة ليعقله عنه الناس ويحفظوه عنه يتأسوا به، فإنه أما المدينة جم غفير، وهؤلاء الجم الغفير كلهم يريد أن يأتم أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم الشجرة، الشجرة راحت، راحت الشجرة، محلها مسجد الميقات، ميقات الحليفة. أي نعم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وعنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. اللهم صل وسلم عليه. عرف عن عبد الله بن عمر التحري لهديه عليه الصلاة والسلام، وربما تكلف في ذلك تكلفا لم يوافقه عليه بقية الصحابة، ولهذا قال له ابن جريج والحديث في الصحيحين: رأيتك تصنع أربعا لم أرى غيرك يصنعها، لا تستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين، وهو الحجر الأسود والركن الذي قبله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. ليش ما استلم عليه الصلاة والسلام الركنين الشاميين؟ لأن هذين الركنين ليس حد البيت من جهة الشمال، بل قصرت وحطمت النفقة، حطمت وقصرت النفقة بأهل مكة لما انهدمت الكعبة، فوضعوا هذا الحطيم لأنهم اشترطوا ألا يبنوها إلا من مال الحلال، وهم فجره مرابين غشاشين يتعاملون بالحرام والمكاسب الحرام، فلم يستلم الركنين الشاميين لأنهم ليس حد البيت. ولما طاف أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بالبيت استلم أركان البيت الأربعة، فقال له عبد الله بن عباس، وهذه موافقة لما جاء عن ابن عمر هنا رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين، ترى معاوية أكبر من ابن عباس في حوالي 20 سنة، قال يا أمير المؤمنين لا يستلم من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود. قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. شوف كيف إذا جاء الاجتهاد في غير محله أو التذوق في غير موضعه. ابن عباس أجاب جواب العالم، ما أخذها مثلبة على أمير المؤمنين، ولا قال اللي فيه ما لا فيه الفعل الثالث، وإنما قال يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أعاده للدليل، ولم يستلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذين الركنين. فقال معاوية رضي الله عنهم صدقت يا ابن أخي، صدقت، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. وهذا في الرجوع إلى الحق، ومن أسباب الرجوع إلى الحق سهولة إيصاله وتحري موصل الحق وحرصه على إصابة الحق لا المعذرة والترفع والتعالي. الثانية التي رأى ابن جريج بن عمر يصنعها أنه لا يحرم، أنه يلبس النعال السبتية ذات السيور، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وليس فيها شعر، سبتية ذات سبت تجود بها في الرجل. والثالثة الصفرة، كان يصبغ بالصفرة الزعفران وما كان مثله، هذا تغيير للشيء بالصفرة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والرابعة إهلاله، أنه يهل من عند المسجد لا يهل من على البيداء. كل ذلك يذكر عبد الله بن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصنعها، اللهم ارضى عنهم. نعم. وقوله بات رسول الله بذي الحليفة مبدأه أو مبدأه مبدأ حجه، يعني وصلى في مسجدها كرف باب مسجد، لكن بني المسجد بعد ذلك، أي هذا الموضع الذي بني فيه المسجد هو الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ثم أحرم بعدها. نعم. أحسن الله عليك. باب تطيب المحرم قبل الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وفي رواية بطيب فيه مسك. وعنها رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وفي رواية المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن محمد بن المنتشر قال سمعت ابن عمر يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت أو قال فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله، فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما، وفي رواية ينضخ طيبا. قبل الكلام على هذا الباب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قبل الحج 3 إحرامات، هل جاء فيها ذكر ذي الحليفة في عمرة الحديبية التي صدها عن المشركة، ثم في عمرة القضية لم يتذكر بالحليفة، فهو والله أعلم قبل مشروعيتها. عمرته الثالثة من الجعرانة لأنها حد الحرام. والآن الشافعية خصوصا أخواننا الجاوة والدنوسية والتلجيهات يرون استحباب عمرة جعرانة ويجعلونها متى؟ بعد الحج. فكأن المواقيت والله أعلم إنما شرعت قبل الحج، فصارت للحج وللعمرة. تطيب الإحرام في البدن، والرأس من البدن. وقد طيبت أمكم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بطيب فيه مسك، وكان يحب المسك، في رواية بدريرة مسك، حتى إنه يرى وبيصه أي لمعانه في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام. وطيبه في البدن لا في ملابس الإحرام كما سبق. ولما قال ابن عمر لأن أصبح مطريا بقطران أو بقطران، وهو الزفت الله يكرمكم اللي تطلع بها البهائم التي فيها الجرب، كان عندنا واحد يذكرونه في عنيزة يطلي الجرب من البهائم، وكريم النفس أجودي يطلي ويغدي في جونها الناس، يقول ابن قدهي يطلي ويغدي، يطليها الجرب، هم من إذا جاء وقت الغداء وغداء وزاهب قلط الناس اللي عندهم عليه. هذه من مناقبه رحمه الله، وهي موافقة للسجع. طيب، يقول الآن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله، يقول محمد المنتشر أخبرت عائشة بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. إذن تطيب لإحرامه قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام، وهذا حجة، ولهذا تمضخ بالطيب أي أكثر منه حتى رؤي وبيصه في مفرق شعره. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وقد رافقته غير مرة، أراه يكثر الطيب حتى إن التولة كلها يفرغها على بدنه ورأسه وشعره ولحيته، لأنه يرى أن هذا هو السنة كما في التمضخ. التمضخ هو الإكثار، على أني أنا أقول إن بعض الطيب كثيره وقليله واحد من حيث نفاذ الرائحة، لا سيما الأنواع الطيبة الفاخرة كثيرها وقليلها واحد. وهذا فيه حب النبي عليه الصلاة والسلام لأن يلتمس منه الرائحة النظرة. قال ومن ميزة المسك أنه يبقى مدة طويلة، ومن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام ذي الحليفة إلى أن بلغ مكة 10 أيام، ثم جلس بعدها كم يوم محرما؟ 6 أيام، الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، يعني 16 يوم وهو لم يحل إحرامه عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد. اللهم صل وسلم عليه. نعم سم. أيها لله لمعان، الأبيض ولا الأسود؟ أي على كل حال هذه يبي لها واحد خبير بالمسك، والمسك غير المسك الممسك اللي يسمينه الحريم مسك الطهارة، هذاك يستعملنه بعد الفراغ من الدورة حتى تنقطع الرائحة، لأن رائحة المسك رائحة النافذة. نعم نعم إن أصاب الملابس وهو يعلم يغسلها، وإن أصاب الملابس ريح الطيب ما يغسلها، لأنه جاء تبعا لا استقلالا. يعني بعض الطيب من نفاذه لو تسلم على راعيه بيدك انعكس عليك، ما قصدت تطيب منه، فإذا انعكس ريحه على الملابس فلا إشكال. أما إذا وجد على الملابس نفس الطيب لونه فهذا يغسل. أي نعم. الصابون الحمد لله جائز للمحرم، وإن لم يكن الصابون الممسك، وتسامح العلماء في رائحته، إلا رائحة يا أخواني تقصد في الصابون، يجعل الصابون على رائحة معينة مركزة، فهذا يتجنبه، لأن هنا مع التنظيف فيه تطيب. وضابط ذلك أنه إذا غسل يده بهذا الصابون انعكس على يده رائحته النافذة، فصار هذا كالذي جمع طيبا مع تنظيفا. نعم. لذلك الشيخ ما يستخدم في في الإبطين بخاخ العرق. نعم. بخاخ العرق ما يضر في الإبطين، ويتجنب ما فيه نسبة طيب النافذة. الكريمات بأنواعها لا تضر، كريمات والحليم مفتونات بها، ولهذا مع شنطتها الخاصة اللواشين بأنواعها، فهذه لا تضر إلا ما كان فيه الطيب نافذا بذاته. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الصيد وفي لحمه للمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي رواية: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. نعم. ودان معروفة، اللي يمشي الآن من طريق المدينة متجه إلى مكة وعلى الحرة مرتفعة حرة سليم، يأتيه وادي ودان وبعد وادي ستارة ثم وادي قديد. والأبوة معروفة جهة رابغ، الأبواء جهة رابغ، وفيها رهف شعوره عليه الصلاة والسلام، فإنه لما رأى وجه الصعب بن جثامة الليثي متغيرا علل له لماذا رده عليه، لأن الصعب صاد حمار الوحش ليهديه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي هذا إزالة ما يكون في الخاطر، وفيه أن أفضل ما يكون في حمار الوحش عجزه، يعني أروكه، سمونها الفطحة، هذا أطيب ما فيها، ولهذا أهدى للنبي أطيب ما في حمار الوحش. ولا يعارض حديث الصعب حديث أبي قتادة المخرج الصحيحين الآتي. نعم. وعنه وقال لزيد بن أرقم يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال: إنا لا نأكله إنا حرم. وعن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلي إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمها وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعه وهو قائل السقيا. فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك أنتظرهم، فانتظرتهم فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. نعم. وعن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. نعم. وفي رواية قال هو حلال فكلوه، وفي أخرى فقال هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي أخرى أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أبي قتادة في الصحيحين، وهو كحديث الصعب في تحريم صيد البري المتوحش أصلا، فخرج بالصيد البري الصيد إيش؟ البحري، بنص الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب الآن ذكر صيد البحر وصيد البر وصيد الجو، غدي يا أهل الصيد، ليس العبرة بالصيد في محله، إنما العبرة في الصيد في منشئه، في منشئه. ولهذا الجو صيده من صيد البر لأن منشئه من البر. هذه القصة وقعت عام الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة الأنصاري ومعه ركب إلى غيقة، موضع لبني غفار، وغفار ليس لهم وجود الآن في الجزيرة، ارتحلوا، ومن بقي ذابوا مع غيرهم، ومنازلهم والله أعلم أنها منازل حرب الآن، لأن حرب إنما جاءت القرن الثالث. والسقية أو السقية يقول أني لقيت رجلا من غفار، أين أدركت النبي؟ قال لقيته في تعهن. هذه موضع جنوب وادي الفرع ب35 كيلو. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ولم يكن محرما، أصحابه محرمون، رأى أصحابه المحرمون حمار وحش. وش حمار الوحش يا أخواني؟ يا بن حامد، أنت تصيد ولا ما تصيد؟ ولا من أول تصيد؟ عطنا له أنت رقم الهوية حتى نسنك. حمار الوحش ليس هو المخطط فقط، يظن الناس أن حمار الوحش هو المخطط، لا، هو المخطط من حمار الوحش الذي كان يأتينا هنا من أفريقيا ولما حفرت القناة انقطع مجيئه. وحمار الوحش هو حمار يشبه الحمار، يشبه البغل، أكبر من الحمار المعروف عندنا، وهو موجود في الجمهوريات في أواسط آسيا، هيئته هيئة حمار لكنه أكبر حجما من الحمار الأهلي، وكانوا يحبونه، يحبون حمار الوحش. بقر الوحش هو الوضيحي، يسمى بلمها، هذا بقر الوحش. ولهذا حديث أكيدر أنه غره وشه حكحكت بقر الوحش بقرونها باب حصنه. لاحظ الصحابة مع أبي قتادة هذا الحمار فتناظروا وتباسموا. انتبه أبو قتادة قال وش بكم وجلدوا، ما نطقوا ببنتي كلمة. فالتفت وإذا حمار الوحش، فاستعجل أبو قتادة وركب فرسه لأنه صيد، ولم يزل العرب يحبون الصيد. ركب فرسه من العجلة ولا أخذ الرمح، هذا يعني مخلوق عظيم، ما هو عاذره إلا برمح أو بسهم. قال ناولون رمحي، فأبوا أن يناولونه وهو أميرهم، وحول من الفرس وتناول رمحه وطبح مرة ثانية على ظهر الفرس، واركض عليها من وراء الجبل حتى أثبته، يعني عقره وقتله. يوم جاء بهم للصيد، ما هو بلئيم رضي الله عنه، بضيف خوياه من هذا الصيد، أبوا أن يأكلوا منه كلهم ولا بعضهم. أنا شيخ صالح أبى أن يأكل منه بعضهم وأكل منه البعض، يعني اختلفوا رضي الله عنه، وهذا من أدلة الاجتهاد. فالذين أبوا قالوا حتى نلقى النبي عليه الصلاة والسلام، اشتد أبو قتادة، أنهى المهمة التي كلف بها فاشتد، يعلو بفرسه شأوا ويسير شأوا حتى لقي الغفاري ثم أخبره استعلمه، يسمى بالاستعلام، وهو معروف إلى الآن عند البدو وعند اللي يشدوه، يتوافقون فيسلم بعضهم على بعض، يقول علومك، يتعالموا، لأن هذه الوسيلة التي يعرفون بها ما يقصدونه من شدهم ونزولهم. فوافى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر، فقال لأصحابه أحد منكم أمره بذلك؟ عدوا معي، ترى أربعة أشياء، أحد منكم أمره بذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أشار إليه أحد منهم بذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أعانه أحد منكم بذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. الرابعة أشهد أن لا إله إلا الله، صاده لأجلكم؟ قالوا لا. أبو قتادة ما وفروا، أكل منه، أكل منه من أكل، وبقيت البقية لأنه صاد حمار وحش كامل. والصعب بن جثام وش اللي أهدى؟ العجز، يعني نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا منه، يعني يا أيها المحرمون، واضربوا لي معكم بسهم. النبي يحب الصيد ولا ما يحبه؟ يحبه، وأيضا ليبين لهم أنه حلال، أنه حلال، كما في حديث القراءة لما قرأ أبو سعيد الفاتحة سبعا أو ثلاثا على اللديغ، قال ما يدرك أنها رقية، أنها رقية، اضربوا لي معكم فيها بسهم. فقالوا جمعا بين حديثي أبي قتادة والصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهما أن الصيد إذا صيد للمحرم لأجله أو بأمره أو بإشارته أو بإعانته حرم على المحرم، وإن لم يكن كذلك فهو حلال على الذي صاده وعلى المحرم. طيب إذا صاد المحرم الصيد، وش حكم الصيد؟ ميتة، حرام عليه وعلى غيره. وإذا صاده الحلال للمحرم حرم على من؟ على المحرم دون الحلال، بدليل أن النبي رد هذا الصيد على من؟ على الصاد، ولو كان لا يحل له لأمره أن يدفنه أو يتلفه. نعم. أحسن الله عليك. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ومن أطايب الصيد الطيور يا أخواني، ومن أطيب الطيور في الصيد ما صغر حجمها وليس جدا، أطيب ما أكل الصائدون الخرب فرخ الحبارة والكروان والقطاء، يليها الحجل والصفير والقمري والدخل والخضاري. ودنا نعلم بالباجي أو ما خلنا نشيد. أسرب القطا هل من معير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. يقول طلحة بن عبيد الله أنهم كانوا معه وكانوا محرمين، فأهدي لهم طير، أهدي لهم طير لم يصيدوه هم، وإنما أهدي لهم وطلحة راق، فمنا من أكل ما وفروه، ومنا من تورع، دل على أن التورع ترك الأمر إيش المشتبه، لا ترك الأمر الحرام، ترك الأمر المشتبه. فلما استيقظ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أقر وفق من أكل، يعني أنهم أصابوا الفعل، قال أكلناه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي الصيد أكلناه مع رسول الله ونحن محرمون، كأنه يشير إلى حديث أبي قتادة الذي مضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وجميع المسلمين. نعم. سم. إيه. ما دام أن اسمه شراب فلا يلبسه الرجال من المحرمين، لا يلبسه الرجال من المحرمين، لكن هناك نوع يسمى بالطبي ما هو شراب، يستر أسفل القدم وأطراف القدم، أي نعم، لمرضى السكر أو مرضى الجلطات، فالنفس منه فيها شيء، وعرضناه على المشايخ يبحثونه في اللجنة أو في هيئة كبار العلماء ولم أسمع عنهم شيء. أنا أقول لمن يلبسه من أهل الأعذار احتياطا إيش يفدون فدية احتياطا، وقلنا احتياطا لأن هذا الشراب ما هو بتام يستر جميع القدم، وأشرنا عليهم بالاحتياط ليه يا أخواني، لأن يصدق عليه اسم شراب، شراب طبي، لأن الحرم محل الطواف ومحل السعي في أرض في بلاط، وبعض المرضى لا يناسبهم ذلك، والله أعلم. وهذا غير ما يسمى بالشداد أو الإنجل اللي يلبس في أعلى الفخذ ليمنع الاحتكاك بالآخر، فهذا إن لبسه لئلا يحتك بالثاني فالأظهر أن عليه الفدية لأنه نوع من أنواع اللباس. نعم. والحمد لله رب العالمين.